والليل إذ أدبر. دققوا معي قبل ما ندقق. هو إحدى الكبر بدأ يتضح على فكرة الآن، تنفتح أبواب قاعدة، تنفتح أبواب لقدام شوي راح يكون حجة على كل البشرية وتخضع لها كل الأعناق. والغريب في المسلمين إنهم لو كان هذه القضية لو ظهرت في اليهود أو عند النصارى في كتبهم كان سخروا المليارات من أجلها مشان يقنعوا البشرية بدينهم، بس المسلمين يا سبحان الله لأنهم يا دوب طلعوا من مرحلة التخلف هم قاوموا المسألة أولا، قاوموها، ولكن المقاومة مرات إلها إيجابيات. شو من إيجابياتها؟ إنه أنت مش أي شيء يطرح من أولها تقبله، لابد أن يثبت نفسه، يفهموها؟ يعني مش معناته دائما هذا، لأنه خصوصا لما يكون بمس إشي مقدس زي القرآن، بمس إشي مقدس زي القرآن الأصل التحفظ ثم التحقق وعدم قبول الأمر إلا بالميزان. فالمقاومة أنا مقبلها منيح ماشي، لكن مقاومة المسألة بس عم تخضع الناس شوي شوي مش هيك؟ ما عدش المقاومة زي أول، بدأت تكون فاترة. فالآن ماشي، لكن أقول لو كان في أمم ثانية كان بذلوا المليارات مش الملايين، لأنهم هم قاعدين بيبذلوا المليارات في محاولة التبشير بأفكارهم وقيمهم ومبادئهم مش هيك؟ ومش عم بفلحوا، مش عم بفلحوا وعم بينهزموا كمان، خصوصا في بلاد المسلمين. انتوا يا مسلمين يعني شايفكم مش متحمسين كثير، ليش مش قادرين؟ هذه القضية على فكرة اذكر انه امرأة جت هون زارت ناس من البيرة امريكية، تعرفوا بيعرفوا بعضهم في امريكا، عمر هالمرأة في تقريبا 45 سنة، اجت تزورهم هون، مسلمة جديد، مسلمة جديد، فجابوها قالوا شو رأيك بدها تيجي على مركز نون؟ أهلا وسهلا. لما أجت عندنا في مركز نون وإذا بها معلمة رياضيات، معلمة رياضيات، لما قالوا معلمة رياضيات قلنا معناته الآن بدنا نتحدث معها في العدد القرآني. جلست وبدأت أشرح لها في موضوع العدد القرآني وإذا بها تبكي المرأة. وشو بتقول؟ إذن أنا الشيء اللي أقدمت عليه اللي هو الإسلام صح، إذن أنا قراري صحيح. انتبهتوا؟ يعني شعرت إنه هي، لا هي كانت مسلمة قبل ما تيجي، جديد مسلمة، لأن لما شافت هذا وهي معلمة رياضيات أصلا اندهشت وقالت كيف؟ قالت إذن أنا خياري صحيح، بكت وقالت أنا خياري صحيح. وإحنا مترجمين كتاب الإرهاصات في الإعجاز العددي الإنجليزي موجود على صفحة مركز نون. يوم واحد اسمه توم ببعث لنا رسالة بقول أنا اسمي توم، عمري في الستينات، متقاعد كاثوليكي، بعد أحداث سبتمبر دخلت أشوف إيش الإسلام، دخلت على صفحة مركز نون فإذا في كتاب بالإنجليزي اللي هو الإرهاصات في العدد، فقال أنا متأكد الآن إنه القرآن هو كلمة الله، لأنه لغة رياضيات بفهمها على طول، رياضيات بفهمها على طول. ومرة في صحفي يهودي بيعرف عربي اتوسط مع واحد عربي من القدس من القدس، صحفي لصحيفة اسمها كلها عير، ترجمها للعربي صوت المدينة، كول هاير صوت المدينة، بده يكتب عن 2022 زوال إسرائيل 2022، يكتب تقرير عن 2022. العربي قلنا له جيبه، ما احنا بدنا يكتب لليهود جيبه يكتب لليهود ليش لا. جلس في حدود 3 ساعات يأخذ تفاصيل عن موضوع 2022، ولاحظت وجهه بتغير، يعني الزلمة مقتنع ب 2022، في ناس مقتنعوش، هو اقتنع، يعني اقتنع اكتر مني لان انا مش مقتنع كثير. المهم المهم وإذا به كأنه مشان قال أنا طيب كيف بدي أعرف إنه هذا القرآن من عند الله؟ من عند الله. قلت له ممتاز، عندك استعداد تسمع ربع ساعة؟ كم الساعة هي؟ ربع ساعة بس. قال ربع ساعة. فبدأت أشرح له معادلة رياضية في علاقة ترتيب السور بآياتها لمدة ربع ساعة، كان كل شيء منتهي. طلع ولا هو كاين شو بقول للي جابوا العربي فيما بعد. قال لما طلعنا بسأله بقول له شو رأيك ب 2022؟ شو رأيك في الموضوع؟ قال له انسانا من 2022. ايه طب ما هو جاي مشان 2022، انسانا من 2022. قال واذا به بقول عن الربع ساعة بس شو هالقرآن هذا؟ انت بقول كيف بعمل بايدي؟ ايش هالقرآن هذا؟ وهو ايش؟ وانا شخصيا هذه المعادلة كنت كاتبها باكثر من صفحة، يعني صفحات، ببعتها لفقيه في بلد عربي، ببعتها لفقيه وقل له عساس اخذ منك الجواب بعد 3 ايام، بعد 3 ايام برجع له، بقول لي مش شايف اشي انا، مش شايف. طب اليهودي شاف، لانه الناس مش واحد في قدرتها على فهم الامور. فقيه كبير قال مش شايف اشي انا، مش شايف. الزلمة هذاك صار يعمل هيك واحنا مش شايفين ايش يعني؟ لانه ما تظنوش كل العقول واحدة في قدرتها على المعرفة والانتباه للمسائل وايش ايش وراها. لا طبعا في مقابلها في واحد ثاني لا تفاعل تفاعل هائل، ويعني مش كلهم زي بعض الفقهاء، في ناس تفاعلوا تفاعل هائل. بس المهم لاحظوا ايش القرآن هذا. بعدين لما طلعت صحيفة كلها عير قلنا لعماد شوف لنا يا للرجل كاتب بصفته ايش، واذا به صفته صار مسوق للفكرة ويقول لليهود واذا مش عاجبكم هاي طب خذوا هاي، واذا مش عاجبكم هاي طب خذوا هاي. يعني مؤمن فيها. المهم اليهود انسان الان، مش موضوعنا 2022 طبعا، خصوصا كل جماعة ناتوري كارتا ما هم أرثوذكس يؤمنوا في إيمان قوي بس بقولوا 23. المهم مش قضية بيننا، مش مسألة.